اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدتي نساء العالمين وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيداي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حجتك ولا ضبابك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة برحمتك يا أرحم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقبل الله صيامكم وقيامكم بحق محمد وآل محمد، وجعلنا من الذين يصومون هذا الشهر، بل صاموه حق صيامه وقاموا فيه حق قيامه. استقبل هذه الليالي، ليالي القدر المباركة، هذه الليالي التي هي من أهم لحظات السنة، حيث أنها خير من ألف شهر. كلنا مقصرون في طاعة الله عز وجل، رأفة بنا رب العالمين في ليلة واحدة جعل خاصية ألف شهر، أي أكثر من 80 سنة الإنسان يعطى في ليلة واحدة خاصية سنوات طويلة. ووصلنا في حديثنا عن دعاء الافتتاح إلى الصلاة على المعصومين واحدا واحدا. ومن المناسبة التي تجعل الإنسان يتفاءل بذلك خيرا أنه وصلنا إلى ذكر فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في من نسلم عليهم، وهذا الذكر أصبح مقارنا لليالي القدر المباركة، ليلة القدر من مصاديق الكوثر، والزهراء صلوات الله وسلامه عليها من مصاديق الكوثر أيضا صلوات الله وسلامه عليها. هذه المرأة الجليلة التي يكفي في حقها أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، يقول فداها أبوها، فاطمة أم أبيها. هذه التعابير من النبي المصطفى لم تنطلق من منطلق الأبوة المحضة، بل هذه التعابير من موقع الرسالية. النبي عندما يقول فداها أبوها يعني ما يقول، ولو لم تكن فاطمة بهذا المستوى لما عبر النبي عنها بهذه التعابير التي لم نجد لها نظيرا في كلام النبي بالنسبة إلى أي بشر، ذكرا كان أم أنثى. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بعبارة واحدة مركزة هي أمة الله. النبي شرفه كرامته امتيازه أنه عبد الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. كذلك الزهراء صلوات الله وسلامه عليها شرفها كرامتها أنها أمة الله عز وجل. فاطمة لها أبعاد ثلاث، من حيث النفس ومن حيث العمل ومن حيث الحديث والمنطق، وهي كانت متميزة على الأبعاد الثلاث. منطقها يتجلى من خلال خطبتها الفدكية عندما وقفت أمام المسلمين لتفلسف لهم الدين وتبين أحكام الرسالة مع خلفياتها التي خفيت عن باقي المسلمين، وقفت للدفاع عن إمام زمانها وعن ولي أمرها علي صلوات الله وسلامه عليه. وأما من حيث العمل، عبدت رب العالمين حتى تورمت قدماها، كانت تقف في محراب العبادة وتسيح في عالمها التي لا نحيط بذلك كنها. وأما من حيث النفس، يكفي أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جعل رضا رب العالمين رضا فاطمة. رب العالمين يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة، ومن هنا استدل العلماء على عصمتها، بالإضافة إلى آية التطهير: جعلنا الله تعالى وإياكم من السائرين على دربها ودرب بعلها وأبيها وبنيها بحق محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين. صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد محمد. صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد محمد. صلي يا ربي على قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فمن لم يغفر له في رمضان ففي أي شهر يغفر له؟ قل